يا رب تكونوا مستمتعين معانا والاستاذ الدكتور لطفي احمد عبد اللطيف. انا فعلا بشكرك لتواصلك معانا على الصفحه ومعلوماتك اللي حضرتك بتمدنا بيها. يعني ما زلنا برضو في احتفائنا بعيد الاستقلال للجزائر, وفي 2 يوليو 2001 كان رحيل الفنان والمطرب السوداني سيد خليفة. وهنا برضو لازم أشكر مرة تانية صديقي دكتور مروان منصور من طرطوس من سوريا, لأنه فكرني بذكرى الرحيل كانت غايبة عني بصراحة, فبشكرك يا دكتور مروان مرة تانية. حنسمع سيد خليفة في حفل أضواء المدينة اللي أقامته إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من دار سينما قصر النيل في 27 مارس 1958 بمناسبة أسبوع الجزائر. تعالوا نسمع سيد خليفة في بينا بينا يا عربان. أيها المواطنون, الفقرة التالية في هذا المهرجان نشيد يا عربان لسيد خليفة, وهو فنان من السودان يشترك في هذه الحفلة. يا إخواني, نعلم جميعا أن الغرض من هذا اللقاء هو لنصرة شعب الجزائر المكافح, فكل كلمة تقال أو كل مبلغ تدفعونه هو عبارة عن رصاص في صدر المستعمر, رصاص في صدر فرنسا, فرنسا التي لا تحارب بمفردها بل تسندها عصبة من المستعمرين كلهم بيساعدوا بعض, فإحنا ما احناش أقل منهم. نحن العرب في كل مكان سنقف على الدوام بجوار شعب الجزائر, وهيهات أن يفنى شعب أنبتت أرضه الزكية أمثال بنبلة وأمثال جميلة. الآن يا إخوان, معنا فنانين من القطر العربي الكبير حضروا من المحيط الأطلسي حتى الخليج الفارسي. نقدم لكم الآن فنان من القطر الشقيق المحبوب السودان, الأستاذ سيد خليفة, ينشد نشيد بينا بينا يا عربان, أوركسترا الأستاذ علي إسماعيل. بينا يا عربان تراح ايدينا من السودان, بينا يا عربان ايدينا من السودان, بينا بينا يا عربان هبوا معنا من السودان, بينا بينا يا عربان هبوا معنا من السودان. أعدانا البقية يا ود العم, أعدانا البقية يا ود العم, فرنسا فرنسا البقية يا ود العم, تواها السيف والدم بالدم, الأم منكر غير نهم ونرمي فرنسا ورا الحيطان. بينا بينا يا عربان هبوا معانا من السودان, بينا بينا يا عربان هبوا معانا من السودان. ثمار الجمر يكوي الشرير, ثمار الجمر يكوي الشرير, وفي ديها رايت التحرير, في ديها رايت التحرير, حياته فداء أرض الأوطان. بينا بينا يا عربان حبوا معانا من السودان, بينا بينا يا عربان حبوا معانا من السودان. لبيك يا جزائر نحن رجال, لبيك يا جزائر نحن رجال, نحرر أرض العم والخال, وبالمدفع وبالفرار حياتنا في ذا أرض الأوطان. بينا بينا يا عربان حبوا معانا من السودان, بينا بينا يا عربان حبوا معانا من السودان. رجال الى الهجة في كل اغلال، جميعنا عرب ابناء ابطال، قلوبنا تعيش قوة وايمان، بينا بينا يا قربان، بينا بينا يا قربان، حبوا معانا من السودان، بينا بينا يا قربان، حبوا معانا من السودان. أعدانا البغية يود العم، دواها السيف والدم بالدم، هلم ننكر نغير ونهم، ونرمي فرنسا ورا الحيطان، بينا بينا يا أوربان، حبوا معانا من السودان، بينا بينا يا أوربان، حبوا معانا من السودان، بينا بينا يا أوربان، حبوا معانا من السودان. طبعا اللي قدم سيد خليفة كان الفنان عماد حمدي، ودي كانت آخر فقرة في الفقرة المحددة أو المخصصة لعيد استقلال الجزائر. يا رب تكونوا استمتعتم باللي عرضناه لحضراتكم وعلى أسماعكم. للتواصل معنا من خلال خدمة الرسائل القصيرة على رقم 91179، أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. دكتور هاني والأستاذ محمد فهمي، الأستاذ منال صاحب التليفون آخر 61، الأستاذ محمد علي من المنصورة تليفون آخر 47، تليفون آخر 71، أنا بشكركم على كلماتكم الطيبة دي، كل سنة وانتم طيبين. واللي طلب شيء يعني هو مع الأسف اللي بتسمعوه ده يعني مش متاح يعني في اللحظة الآنية آنيا، ده يعني هو مع الأسف مش مسجل على الكمبيوتر أو الأوتوميشن، فده على أشرطة، فلازم حضرتك يعني ما تديني فرصة إن أنا أجيب الشريط اللي عليه المادة وأسمعه وأشوفه إذا كان يصلح للإذاعة ولا لا. يعني اللي بتطلبه حضرتك مش هيكون النهاردة، فأنا خدت حضراتكم بعتوه وإن شاء الله هيكون معنا. الأستاذ بشير من فرنسا أنا بشكرك، الأستاذ عيسى متري من المكسيك أهلا بيك. في 1 يوليو 1995 كان رحيل الملحن الكبير محمد الموجي عن 72 سنة عليه رحمة الله، قامة كبيرة في دنيا الطرب والغناء. يعني تعالوا في البداية نسمع له بالاشتراك مع أميرة سالم من الشعر القديم اللحن والغناء لمحمد الموجي وأميرة سالم، وزعمت أني ظالم. وانا عنك جانبا، كل من صدع السباب وانا عنك جانبا عندما كنت هاجرا لم تكن قط غائبا كل من صدع السباب وانا عنك جانبا كل من صدع السباب وانا عنك جانبا عندما كنت هاجرا لم تكن قط غائبا قد بلغت الذي أردت وإن كنت لاعبا واعترفنا بما ادعيت وإن كنت كاذبا قد بلغت الذي أردت وإن كنت لاعبا واعترفنا بما ادعيت وإن كنت كاذبا تفعل أنا ما تشاء فقط ففعل أنا ما تشاء فقط تتائبا بعد ما التحق محمد الموجي بالإذاعة لحن لعدد كبير من المطربات والمطربين فتحية أحمد كريم محمود فاطمة علي نجاة علي بالبلدي كده أنا متغاظ جدا يعني محضر حضراتكم يعني كمية من الأغاني رائعة بس مع الأسف الوقت محدود حتى يعني مش عارف أعلق على أي أغنية خلينا نخش في اللي بعدها على طول كريم محمود هنسمع له أغنية طيف الأمل علي الشيرازي محمد الموجي الأغنية تسجلت في 15 فبراير 1955 الإعادة تمت في 28 فبراير الإعادة الثالثة كانت في 15 أبريل وكانت مدتها 14 دقيقة في سنة 61 تم تقصير الأغنية إلى 6 دقائق من 14 تم تقصيرها ل 6 دقائق و 20 ثانية ودي رح نسمعها بعد إذنكم علشان الوقت ما نلت الأمانة الجمال صفروا عيوني يا طيب الأمل. معشم خيالي بغربك ليالي وفين يا قمر تعز الحبايب يا حاضر وغايب نسيت بالعجل يا طيف الأمل يا مصهر عيوني يا طيف الأمل يا مصهر عيوني يا محيي ظنوني يا طيف الأمل يا نجمة حيارة يا كاس السهارة يا روح الأجل كارم محمود وطيف الأمل علي شيرازي ومحمد الموجي، وما زلنا نتابع على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. عدة ألحان لمحمد الموجي سجلها في شهر يناير وفبراير 1954، منها الليل لسعاد مكاوي، نسيم الحرية والجمال هو لعبد الحليم حافظ، على موج البحر بين قوسين زهر ياسمين لمحمد أنديل، وليه كل قلب ما يصفالك ترجع تغير أحوالك نجاح سلام، محمد حلاوة ومحمد الموجي. على فكرة الأغنية دي ليها تسجيل آخر بصوت حورية حسن، حورية حسن غنتها في حفلين ليه كل قلب ما يصفالك، لكن المرة دي حنسمعها تسجيل استوديو بصوت نجاح سلام. محمد حلاوة، محمد الموجي، نجاح سلام، ليه كل قلب ما يصفالك. تغير نجاح سلام وليه كل قلبي ما يصفر لك محمد حلاوة ومحمد الموجي. وده غنانا الحقيقي، ده غنانا المختفي أو اللي كانوا بيتعمدوا إخفاؤه ويصدروا لنا تفاهة وحاجة تانية كتير يعني ما علينا، وبرضه الأجمل لم يظهر بعد. استاذ مصطفى خميس ممكن تمد الحلقه كمان ساعه يا استاذ، الحلقه ممتعه بجد وبجد وعاد الله ممتاز. اشكرك استاذ كمال من فرنسا، الله روعه، ربنا يخليك. على اس ام اس دكتور هاني سليمان، اول مره اكتب ليكم، شكرا على المجهود الكبير وعلى الاداء المتميز وهذه النخبه الرائعه من كنوز الفن الحقيقي، اشكرك دكتور هاني. تليفون اخر 71، شكرا ابراهيم يا مك يا مختفي، شكرا عموما يعني عشان ما نطولش وربنا يخليكم. يعني اللقاء التالي اتقلب يا اخويا على ما يعجبك، الجمله دي هتسمعوها اقول حصري ولا يمكن في ناس بتزعل من كلمه حصري، لا بس هو حصري. طب حصري، ام كلثوم وفرحه القنال، محلاك يا مصري وانت على الدفه، صلاح جاهين، محمد الموجي، وزيعت في 3 سبتمبر 1957 تاثرا باحداث تاميم قناه السويس ونجاح المرشدين المصريين في اداره القناه بعد انسحاب الموظفين الاجانب. تعالوا الأغنية دي أنا وجدت ليها يمكن إيه التسجيل العادي اللي حضراتكم بتسمعوه ده مدته 9 دقايق، في تسجيل تاني بالكورس مدته 11 دقيقة، لكن هنسمع فرحة القنال، أو يمكن كان اسمها في الأول هي أغنية القنال، بعدين ابتدت يعني تحويرات الاسم زفة القنال أو فرحة القنال، بس أول تسجيل كان مكتوب على الشريط أغنية القنال، تسجيل حصري لأول مرة يظهر للنور، أول تسجيل للأغنية هنسمع جزء منه لمدة ربع ساعة. ايه ده؟ بلاش شغل المراكب، مفيش شغل المراكب، شغل المشي. اه جاي، اتقلب يا اخويا على ما يعجبك، يلا. مثلنا الدنيا وشافت أملهم منح اسمك كل لسان على كل مينا. ريتنا قال ما فيش محال، ريتنا قال ما فيش محال، راح الدخيل راح وابن البلد جبت لك يا مصري وانت عارف سوينك عندك في كمال ده. سامحلك يا مصري وانت عندك سوينك عندك في كمال ده. يا ولاد زماننا تعالوا عالطرف شاوروا لهم غنوا لهم وقولوا لهم شاوروا لهم غنوا لهم وقولوا لهم ريسنا قال ما فيش محال، ريسنا قال ما فيش محال، راح الدخيل راح وابن البلد جف. قولوا لهم نوروا لهم أنوا لهم وقولوا لهم ريس ناس ما فيش محال ريس ناس ما فيش محال راح الدخيل راح وابن البلد جاب ودول يوم النصر ما تلم جرح أنا قلبي فاكر للسمين اللي جرح ودول يوم النصر ما تلم جرح أنا قلبي فاكر للسمين ريتنا قال مفيش محال ريتنا قال مفيش محال راح الدخيل راح وابن البلد جف احلك يا مصري وانت عدفة والمصر علم في الكنان دفة احلك يا مصري وانت عدفة والمصر علم في الكنان دفة يا ولاد بلدنا تعالوا عالصحصة شوروا الوقت غنوا الغم وقولوا لهم شوروا لهم غنوا لهم وقولوا لهم ريسنا قال ما فيش محال ريسنا قال ما فيش محال راح الدخيل راح وابن البلد جف ريسنا قال مفيش محال راح الدخيل راح وابن البلد جفا. زميلتي ماجدة سليمان سمحت لي بخمس دقائق كمان تاني بعد الفترة، وأيمن حمودة على هندسة الهواء بيقول لي ممكن يعني ناخد كمان حاجة تاني، المفروض كان آخر حاجة للموجي، بس فيه مستمع علينا سارة كانت طلبت تسمع صباح في تتر مسلسل لم نعد جواري لكم. الحقيقة أنا كنت حجيب الأغاني بتاعت المسلسل اللي حاضر معاه، يعني هي والغريب والجبل لمحمد الموجي بصوته، بس لأنه دي كانت مطلوبة فهتسمعوها دلوقتي، ومع الأسف الأغاني منفصلة بعد ما طلبت الشريط وجدته ممسوح مع الأسف في شهر فبراير 1990، ده اللي مسحه يعني. عموما هنسمع المقدمة لتتر لم نعد جواري لكم، تمثيل صباح وأحمد مظهر وإخراج محمد أنور، وكان في 13 يوليو 1980. لم نعد جواري لكم. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم شمس الشموس صباح، الفنان القدير أحمد مظهر، لم نعد جواري لكم، سناء مظهر، صلاح السعدني، آثار الحكيم، لم نعد جواري لكم، أمال شريف، إبراهيم عبد الرازق، عبد الله فرغلي، زكريا سليمان، أحمد ماهر. بالاشتراك مع صفاء أبو السعود، محمد الموجي، محمد حمزة، هاني مهني، سيناريو وحوار دكتور رفيق الصبان، إخراج محمد أنور. مش معقول ده مين يقول، مش معقول ده مين يقول، الحب يظلم ويحرم ويبان ويجرح والضحكة بين العاشقين، مش لاقية مطرح ده مين يقول، مش معقول والشوق في عود الفل والياسين يكبر ويطرح، مش معقول واللي جنبه حبيبه يتمنى مرة في العمر يفرح، ايه اللي بينا خطوة ولا بلاد، ايه اللي بينا حب ولا عناد، بنحب ودايما بنحب، بنحب بنحب بنحب وعمر هوانا ما عرفوش قلب يبقى ناقصنا كده. خلصت الفقرة اللي كنا مخصصينها لمحمد الموجي وأنا مش راضي عنها، يعني إن شاء الله هيكون معانا الحاجات اللي أنا محضرها دي هتكون في الحلقات بتتابع بإذن الله. حالا دلوقتي مع الأستاذ محمد علي ودكتور عبد المنعم كان طلبوا يسمعوا أنديل في الجزائر. الأستاذ سامي صادق في برنامجها حول الأسرة البيضاء، يمكن أنا على مدار الحلقات اللي فاتت كنت بسجل من المادة قبل ما يتعمل لها مونتاج، المرة دي هنسمع المونتاج اللي تم لبرنامج حول الأسرة البيضاء. المادة سجلت يوم 5 يوليو 1964 بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، والمونتاج تم في يوم 8 أغسطس 1964. هنسمع الجزء الخاص بحوار الفنان محمد أنديل. نسمع. قبل كل شيء أنا عايز أشكر أقدم نفسي قبلي، حمزة قايدي محرر في الإذاعة الجزائرية. قبل كل شيء عايز أشكر جميع الإخوان والأخوات اللي تحملوا مشاق السفر وجاءوا وأبوا إلا أن يحضروا معنا في هذا الحفل الكبير، وأرحب بهم باسم جميع إخواني. ولو مش عايز يعني الترحيب ملوش لزوم عشان هم هنا معنا يعني في أرضهم، ودي أرض العروبة سواء للجزائر زي مصر وأرض جميع العرب في أي مكان. بعدين أنا عارف إن النهاردة عيد لجميع الإخوة في جميع الوطن العربي، وأتمنى كمان أنه حيكون عيد آخر يعني بنفرح فيه في تحرير فلسطين إن شاء الله. وبتمنى أنه زي ما احتفلنا اليوم بخمسة يوليو حيجي يوم في القريب العاجل حنحتفل به بتخليص فلسطين من الصهيونية ومن أعوان الاستعمار في كل مكان. وبعدين أنا والله عايز قبل كل شيء أرحب بالأستاذ محمد قنديل. أهلا بك ونرحب بك جميعا من القاهرة. أنا يا أستاذ من المعجبين بفنك، وبسمع كمان أغانيك سواء في الإذاعة أو في بعض من أفلام يعني حضرتك شاركت فيها، وأنا بعرف أنك شاركت في جهاد الجزائر، ولو يعني المشاركة ونذكره مش بالسلاح بس مشاركة صوتية أيوة، ولكن لا تقل ولكن المشاركة دي والله لا تقل عن المشاركة بالسلاح أو ده مظبوط فعلا، لأن احنا بأصواتنا يعني بنفدي كل شيء بأصواتنا، لأن ده اللي نقدر نعمله أن احنا نحاول بسلاحنا نقول به فبنغني، وطبعا احنا معاكم بدمنا وبقلبنا وبأرواحنا. أيوة أنا لا أشك في هذا، وكمان يعني أنا في الماضي يعني في زمان ثورة كتير ما سمعت يعني أناشيد وأغاني وطنية كانت بترد الروح في أوقات صعبة، ولذا أنا أعرف أنه جهادكم لا يقل عن جهاد عن الكفاح المسلح الإخوان الجزائريين أو الإخوان المصريين أو العرب يعني في سواء في الجزائر أو في فلسطين أو في بورسعيد أو في جميع الوطن العربي. أه دلوقتي انت قلت فيه الكفايه يعني ما مش هقدر اقول لك حاجه طبعا. فكل اللي هقدر اقوله ان انا اغني لك غنوه. تحب اقول لك ايه؟ والله قبل الغنوه عاوز قبل كل شيء سؤال ان سمحت من فضلك. يعني سؤالي اولا يعني دي ثاني خطره اظن ان حضرتك بتزور الجزائر. ثالث مره. وهي يمكن الالف مره بالنسبه لي. ايوه. وبتمنى انها حتكون بتمنى والله بتمنى ان حتكون بتتكرر كثير زيارات ان شاء الله دائما طبعا. وعاوز على كل حاجه على كل حاجه اسالك ايه هي ملاحظاتك عن النهضه او تقدم الجزائر من يعني من اول خطره حضرتك زرت؟ يعني هل لاحظت تقدم في الجزائر هناك؟ انا السنه دي لاحظت ان العربي بقى اكتر من السنه اللي فاتت ويكفي ان انا سمعت اللغه العربيه في كل بلد رحتها وفهمتها. برافو. عايز الاستاذ محمد انديلي يغني لك ايه بقى بعد التحية الحارة دي؟ أيوة أنا ولو بتسمح يعني الإخوان يعني طلبوا يعني ولذا أنا أمتثل يعني لطلب الإخوان، لكن أنا جميع أغاني أستاذ أنديل بتعجبني، فلذا هخليه الاختيار له يخير لنا أي غنوة يعني تعجبه. لا لا لا للأستاذ قنديل. جميل. لعلكم أيها السادة تسمعون نغمات موسيقية آتية من بعيد. كانت أسرة مستشفى مصطفى باشا بالجزائر تحتفل مع مرضاها بعيد الاستقلال، وكانت مفاجأة للجميع أن انضم لهذه الفرقة المكونة من ممرضي المستشفى النجوم الذين قدموا من القاهرة ليشاركوهم فرحتهم بعيد الاستقلال ويسهموا في الترفيه عن المجاهدين الأبطال. بيت مخطر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة تقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة تقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة جميل وأحمر جميل وأحمر بيت مخطر بيت مخطر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة يقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة يقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة جميل واسمر وطبع عنيد أقرب له ويروح لي بعيد جميل واسمر وطبع عنيد أقرب له ويروح لي بعيد ويوعدني وملوش مواعيد ويوم ما يجيني يتأخر لاسمر تقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة تقول سكر أقول من السكر 200 مرة جميل واحمر جميل واحمر بيت مصر بيت مصر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة تقول سكر هقول أكثر من السكر 200 مرة تقول سكر هقول أكثر من السكر 200 مرة آخر فقرة معانا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني حتكون مع حلقات عاشق الموال، وابتداء من الحلقة دي إن شاء الله حنذيع تباعا كل خميس حلقة من حلقات عاشق الموال زي ما وعدنا حضراتكم. أشخاص العمل حتسمعوها من التتر عشان ما كترش وطولش على حضراتكم، لكن بأشير أنه تم إنتاجه في شهر ديسمبر 1980 لإذاعة البرنامج العام. الأستاذ مصعب من الأردن، الأستاذ هاني الدين من الإسكندرية، الأستاذ مجدي فتحي من الكويت. إليكم جميعا كل مستمعينا حلقات عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية عبدالله غيث الوحش الموال. لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد الرحيم منصور. عن إيد عن إيد كما نجم الطول الإيد، انا بحلم ولا انا صاحيه؟ اللي انا شايفاه ده حقيقه؟ اللون الاصفر في غمضه عين يصبح اخضر؟ مش قلتلك ان المشوار خطوه يبدأ خطوة؟ مش قلتلك الصبر جميل؟ بإرادتك وإرادتي عمر ما يصبح مشوارنا طويل. فكرة يا حبيبي، فكرة وانت بترسم افكارك، وانت بدراعك ليلك ونهارك بتبدر وتعمر وتشيل في الارض الواسعة اللي لو جريت فيها الخيل ما تطولهاش. ودلوقتي لابسه ثوب اخضر زهزاه محلاه، دلوقتي بتجري فيها الخضرة. ولسه لسه يا حبيبتي يا دوب اول خطوه. بالراحه، انا هنا مش جاي لاجل ازرع واحه واقعد فيها، انا جاي لاجل اعمرها وابنيها واخليها مدينه لها طعم وروح، لها طابع وملامح، وكان بيوتها اخوات توام فيها احنا اصالتنا تراثنا ومعمرنا، وفيها الخضرة والهوى والمية والنجم صبيان وبنات. الخيل الجامح له فارس، والأرض الجيرية الرملية لها دارس. الله حارس يحميك ليا ويحميك للأرض، ونكمل أنا وانت الموال يا عاشق الموال. ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل كل الشكر لكل مستمعينا اللي شاركونا وتواصلوا معنا، كل الشكر لحضراتكم. شكرا أيمن حمودة، يا رب تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة من منتهى الطرب، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني إبراهيم حكيم. زميلتي ماجدة سليمان، للمرة الرابعة بعتذر لك ولضيفك الكريم انه الوقت سرقني وعدى مني، معلش بعتذر لكم للمرة الثانية.